قدم السعي مع للسعي عليه الطواف فقط، لكن إذا كان متمتعا فعليه سعي لا محالة، وإذا كان قارنا ولم يسعى أو مفردا ولم يسعى فعليه سعي، فيحصل التحلل الثاني بفعل الثلاثة جميعا: الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف لمن عليه طواف فقط، الطواف والسعي لمن عليه طواف وسعي. نعم. ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة. ثم يخطب يوم النحر. نعم. خطبة يفتتحها بالتكبير. يفتتحها بالتكبير ويعلم الناس الأفعال التي تفعل في يوم النحر. يذكر لهم أن من أفعال يوم النحر رمي الجمار، يرميها الإنسان ضحى، وأن من أفعال يوم النحر الحلق، وأن من أفعال يوم النحر النحر، وأن من أفعال يوم النحر الطواف أو الطواف بالسعي والسعي، ويعلمهم فيها ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، ويبين لهم في النحر ما يجزئ وما لا يجزئ، وأن البدنة عن سبعة، وأن البقرة عن سبعة، وأن الرأس من الغنم عن شخص واحد في الهدي. يبين لهم ذلك، ويبين لهم الأعمار بالنسبة للإبل، فلا بد من أن يكون عمرها 5 سنوات، وبالنسبة للبقر لا بد من 2، وبالنسبة للضأن لا بد من 6 أشهر، وبالنسبة للماعز لا بد من 1 سنة. فيبين لهم ما يحتاجون إليه في مناسكهم ليكونوا على بينة من أمرهم وعلى دراية من أفعالهم، ويبين لهم أحكام الرمي، وأن اليوم 11 يجب رمي الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، واليوم 12 الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وإذا تعجل الإنسان كفاه، وإذا لم يتعجل وبقي في اليوم 13 غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو لم يتعجل، فيلزمه المبيت والرمي في اليوم 13 للجمرات 3، وهكذا. نعم. يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. النحر والإفاضة والرمي وما يحتاجون إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.